إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. عن أنس رضي الله عنه لما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في 600 نفس على أكمة، فرأوا كتيبة فقال: خلوهم لي، فخلوهم، فقال: هذه قضاعة ولا بأس عليكم. ثم رأوا كتيبة مثل ذلك فقال: هذه سليم. ثم رأوا فارسا وحده فقال: خلوه لي، فقالوا: معتجر بعمامة سوداء. فقال: هذا الزبير بن العوام، وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. قال: فالتفت الزبير فرآهم فقال: على ما هؤلاء هنا؟ فمضى جماعة فقتلوا منهم 300، فحز رأس دريد بن الصمة فجعله بين يديه. ومن حديث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه قال: وأقبل رجل من بني جشم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة في بطن عظيم من جشم، حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة يريد أن يجمع قيسا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ذا اسم وشرف في جشم. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين فقال: اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتونا به أو تأتونا منه بخبر وعلم. قال: وخرج حتى مر بي، فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده، فوالله ما تكلم، ووثبت إليه فاحتززت رأسه، ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت، وشد صاحباي وكبرا، فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم. قال: فاستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة، فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت برأسه أحمله معي. ومن لطائف الأدلة في هذه المسألة حديث صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد جعل نساءه في أطم يقال له فارع. قالت: فجاء أناس من اليهود حتى أطل الحصن علينا، فضربت صفية رأسه حتى قطعته، فلما قطعته قالت: فأخذت برأسه فرميته عليهم، فقالوا: قد والله علمنا أن محمدا لم يترك أهله خلوفا ليس معهم أحد، وتفرقوا وذهبوا. فحتى النساء كن يحسن هذه الصنعة، فليت لنا رجالا مثل صفية رضي الله عنها. ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. وعن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأسود العنسي. وقد ترجم النسائي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: حمل الرؤوس. وقد جاء عن علي رضي الله عنه قال: لما قتلت مرحبا جئت برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في قصة فتح خيبر فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال: فأتيت علي فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية، وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. وقد روي أن خالد رضي الله عنه في حروب المرتدين ضرب عنق أحد رؤساء الردة ثم أمر برأسه فجعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدرا، فأكل منها خالد تلك الليلة ليرهب بذلك الأعراب من المرتدة وغيرهم. فهذه النصوص السابقة التي قدمناها عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ظاهرة الدلالة في مشروعية قطع وحز رؤوس الكفرة الفجرة الحربيين أحياء كانوا أم أمواتا. قال القرطبي رحمه الله: واختلف العلماء في الإمام يقول قبل القتال: من هدم كذا من الحصن فله كذا، ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا، يضريهم. فروي عن مالك أنه كرهه وقال: هو قتال على الدنيا، وكان لا يجيزه. قال الثوري: ذلك جائز ولا بأس به. قلت: أي القرطبي. وقد جاء هذا المعنى مرفوعا من حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا. الحديث بطوله. وقد جاء في فتاوى السغدي عند ذكره لصور النفل: والثاني أن يقول: من جاءني برأس فله كذا وكذا، أو قتل نفسا فله كذا أو كذا. فإذا جاء برأس أو قتل نفسا ولم يجئ برأس فقد استحق بذلك الشرط، وإن جاء برأس ولا يعلم أقتله هو أم غيره لم يستحق ذلك إلا أن يقيم بينة أنه قتله. وقال ابن عبد البر رحمه الله: ولا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا، ومن جاء باليد فله كذا، يغريهم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما نفل الإمام فهو جائز. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا كقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن جاء برأس من رؤوس المشركين فله كذا وكذا، ما يجعل فيه الجعل لمن فضل غيره في عمل بر ليكون ذلك مرغبا للنفوس فيما يستعان به على طاعة الله ومرضاته. وفي حاشية ابن عابدين: ولو كان الأسرى قتلى، فقال: من قطع رؤوسهم فله أجر 10 دراهم، ففعل ذلك مسلم أو ذمي استحقه. تكميل: حمل الرؤوس من بلد إلى آخر. لم يختلف أحد من فقهاء الإسلام في مشروعية قطع رؤوس الكفرة المحاربين وحزها، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، بل ذلك عندهم من البدهيات المسلمات لتواتر المسلمين عليه في جهادهم لأعداء الله جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل من عهد النبوة وإلى يوم الناس هذا. إلا أن فقهاء الإسلام اختلفوا في مسألة أخرى ذات صلة، وهي حمل الرؤوس من بلد إلى آخر. وأساس ذلك ما جاء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بعث عقبة بريدا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناق بطريق الشام، فلما قدم على أبي بكر رضي الله عنه أنكر ذلك، فقال له عقبة: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يصنعون ذلك. قال: أفاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلي رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر. وإنما كره أبو بكر الصديق رضي الله عنه حمل الرؤوس من بلد إلى بلد كون الرؤوس جيفة نتنة. عن الزهري رحمه الله قال: لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم برأس، وأتي أبو بكر برأس فقال: لا يؤتى بالجيف إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من أتي برأس ابن الزبير. وعنه رحمه الله قال: لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم برأس ولا يوم بدر، وأتي أبو بكر برأس عظيم فقال: ما لي ولجيفهم تحمل إلى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تحمل بعده في زمان الفتنة إلى مروان ولا إلى غيره حتى كان زمن ابن الزبير، فهو أول من سن ذلك. حمل إليه رأس زياد وأصحابه وطبخوا رؤوسهم في القدور، قلت: وفي نفي الزهري رحمه الله لعدم حمل أي رأس للنبي صلى الله عليه وسلم نظر، بناء على ما سبق معنا من آثار، كما أن تعليل أبي بكر رضي الله عنه للنهي عن ذلك بكون الرؤوس جيفة قد يدل على جواز ذلك إذا تعلق به مصلحة، والله أعلم. ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة. فأما الأحناف فجاء في شرح السير الكبير للسرخسي رحمه الله بعد ذكر نهي أبي بكر الصديق رضي الله عنه السابق عن ذلك، فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء فقالوا: لا يحل حمل الرؤوس إلى الولاة لأنها جيفة، فالسبيل دفنها لإماطة الأذى، ولأن إبانة الرأس مثلة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور. وقد بين أبو بكر رضي الله عنه أن هذا من فعل أهل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم. وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك. ألا ترى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حتى ألقاه بين يديه وما منعه ولم ينكر عليه؟ ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن عبد الله قال عبد الله: فضربت عنقه وأخذت برأسه فصعدت إلى جبل فاختبأت فيه حتى إذا رجع الطلب وجهت برأسه حتى جئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه بقتل كعب بن الأشرف جاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك، فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس بذلك، والله الموفق. وقال ابن نجيم رحمه الله: وفي الظهيرية: ولا بأس بحمل الرؤوس إذا كان فيها غيظ للمشركين أو إفراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين. ألا ترى أن عبد الله بن مسعود حمل رأس أبي جهل لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حتى ألقاه بين يديه ولم ينكر عليه ذلك؟ ومن فقه المالكية جاء في مختصر خليل: والمثلة وحمل رأس لبلد أوال. قال في الشرح الكبير: وحرم حمل رأس الكافر لبلد أو إلى وال، أي أمير جيش، وأما في البلد التي وقع فيها القتل فجائز. قال الدسوقي في الحاشية: قوله حمل رأس كافر أي على رمح، وقوله لبلد أي ثان سواء كان الوالي ماكثا فيها أم لا، وقوله أو إلى وال أي ولو كان في بلد القتال نفسها. قوله وأما في البلد أي وأما حملها في بلد القتال لا للوالي فهو جائز بخلاف البغى، فإنه لا يجوز. والظاهر أن محل حرمة حمل رأس الحربي لبلد ثان ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية كاطمئنان القلوب بالجزم بموته، وإلا جاز، فقد حمل للنبي رأس كعب بن الأشرف من خيبر للمدينة. ومن فقه الشافعية قال الشربيني رحمه الله: ويكره نقل رؤوس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا، لما روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنكر على فاعله وقال: لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما روي من حمل رأس أبي جهل فقد تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد، وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا موته. نعم، إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي والغزالي، وإن قال الرافعي لم يتعرض له الجمهور. وفي الوسيط للغزالي رحمه الله: وفي جواز حمل الغزاة رؤوس الكفار إلى بلاد الإسلام خلاف، منهم من قال هو مكروه إذ لا فائدة فيه إلا أن يكون نكاية في قلب الكفار فلا يكره. وقد قال النووي رحمه الله: فصل. نقل رؤوس الكفار إلى بلاد الإسلام فيه وجهان، أحدهما لا يكره للإرعاب، والثاني وهو الصحيح وبه قطع العراقيون والروياني يكره. ولم يتعرض الجمهور للفرق بين كافر فيه نكاية وغيره، وقال صاحب الحاوي: لا يكره إن كان فيه نكاية بل يستحب. قلت: صاحب الحاوي هو الإمام الماوردي رحمه الله، وقد قال بعد نقل الخلاف حول مشروعية نقل رؤوس الكفار من بلد لآخر: وعندي أن إطلاق الكراهية فيه أو الاستحباب غير صواب، ويجب أن ينظر في نقلها، فإن كان فيه وهن على المشركين أو قوة للمسلمين فنقلها مستحب، لأنه لما لم يكره نقلهم إلى بلاد الإسلام أحياء ليقتلوا بها كان نقل رؤوسهم أقرب، وإن لم يكن في نقلها وهن لمشرك ولا قوة لمسلم كان نقلها مكروها. على هذا يحمل نهي أبي بكر رضي الله عنه، والله أعلم بالصواب. ومن فقه الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل. ويكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد، والمثلة بقتلاهم وتعذيبهم. وعن عبد الله بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس البطريق فأنكر ذلك، فقال: يا خليفة رسول الله، فإنهم يفعلون ذلك بنا. قال: فاستنان بفارس والروم لا يحمل إلي رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر. وقال الزهري: لم يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأس قط، وحمل إلى أبي بكر رأس فأنكره، وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير. ويكره رميها في المنجنيق، نص عليه أحمد، وإن فعلوا ذلك لمصلحة جاز، لما روينا أن عمرو بن العاص حين حاصر الإسكندرية ظفر برجل من المسلمين فأخذوا رأسه، فجاء قومه عمرا مغضبين، فقال لهم عمرو: خذوا رجلا منهم فاقطعوا رأسه فارموا به إليهم في المنجنيق، ففعلوا ذلك، فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قومه. وقد قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله: ويكره نقل رأس ورميه بمنجنيق بلا مصلحة. وبهذا العرض لأقوال فقهاء المذاهب المختلفة يظهر لنا أن الأكثرين على جواز نقل الرؤوس من بلد إلى آخر إذا كان في ذلك تقوية لقلوب المسلمين وكبت وإرغام للكافرين، والله أعلم. وقد قال أبو المحاسن الحنفي رحمه الله بعد ذكره لبعض الآثار التي سبقت معنا وفيه إجازة نقل الرؤوس نكالا من بلد إلى بلد ليقف الناس على النكال الذي نزل بهم، ومن هذا الجنس قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقوله في آية المحاربين: أن يقتلوا أو يصلبوا ليشتهر في الناس أمرهم. وإنكار أبي بكر على عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة حين بعث رأسا إليه اجتهاد منه لما ظهر إليه من الاستغناء عنه. ألا ترى أن أمراء الأجناد منهم يزيد بن أبي سفيان وعقبة بن عامر بحضرة من كان معهم لم ينكروا ذلك لما رأوا فيه من إعزاز دين الله وغلبة أهله الكفار؟ فالمرجع في مثله إلى آراء الأئمة يفعلون من ذلك ما يرونه صوابا مناسبا لوقتهم ويتركونه إذا استغنوا عنه. وقد أتي عبد الله بن الزبير برأس المختار فلم ينكر ذلك. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا على قول صاحب حدائق الأزهار: ويكره حمل الرؤوس. قال: أقول إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك، بل هو فعل حسن وتدبير صحيح، ولا وجه للتعليل بكونها نجسة،